يقول: أنا طالب علم أتيت لطلب العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام، يقول: فبماذا تنصحني؟ أوصيك ونفسي وسائر إخواني بتقوى الله جل وعلا والجد والاجتهاد في طلب العلم وتنظيم الوقت وعدم الارتباك وعدم الضغط على نفسك حتى لا تكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يعني اجتهد ونظم وقتك واحفظ ما تستطيع من المتون ورتب من تدرس عليهم من المشايخ بحسب حالك، إن كنت تحتاج إلى العقيدة، كنت تحتاج إلى الفقه، إن كنت تحتاج إلى أي شيء، فاجتهد في ما ينفعك الله به وابدأ بالمختصرات والمتون السهلة. نعم.